أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا، ولا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اللهم انصرنا على الصهاينة، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم أذن بالفتح، اللهم أذن بالنصر، اللهم نصرك الذي وعدت. نسألك يا ربنا يا ربنا يا ربنا أن تجعلنا ممن يحرر الأقصى. نسألك يا ربنا أن تجعلنا من جيل النصرة. نسألك يا ربنا أن تنجي عبادك المستضعفين في غزة. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر بهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اكفهم شر عدوهم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. كنا على مدى الحلقات الماضية نتدارس سورة الأنفال، وننظر في هذه الوسائل التي ذكرتها هذه السورة العظيمة للنصر، وتوقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. هنا معنى في غاية الخطورة، معنى من معاني التوكل الحقيقي، معنى التوحيد وكمال التوحيد. هنا بقى حيتجسد معنى الإيمان بالقضاء والقدر، فلازم نفهم شوية حاجات عشان نتبين هذه الآية وما فيها من عوامل النصر. أول شيء، تحقيق معنى الإيمان بالقضاء والقدر. حضراتكم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف لنا الإيمان في حديث جبريل قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. واخدين بالكم كل ده قال تؤمن، وراح قايل الخمسة اللي هو الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. الخمسة دول كلهم بفعل واحد، قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. بصوا بقى في السادس قال إيه: وتؤمن بالقدر خيره وشره. اشمعنى يعني الإيمان بالقضاء والقدر اللي اختص النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة فعل الإيمان تاني؟ ما قالش ليه تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر؟ قالوا أصله مش هيحقق الإيمان بالقضاء والقدر إلا لما يحقق الخمسة اللي اتذكروا قبليها. لأنه في الواقع لما هنيجي نقول إنه ربنا سبحانه وتعالى مقدر الأقدار، وإن ربنا سبحانه وتعالى هو الفاعل الحقيقي لكل ما في هذا الكون، ما هو ده من مقتضيات أصلا الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فلما يتحقق الإنسان بمعرفة الله سبحانه وتعالى، وده مش هيتحقق إلا لما يعرف ربنا سبحانه وتعالى عن طريق الوحي. طب هو هيعرف ربنا عن طريق الوحي عن طريق إيه؟ عن طريق الرسل، عن طريق الكتب. والوحي بيجي من السماء عن طريق مين؟ عن طريق الملائكة. طيب وأعظم الغيبيات اللي ينبغي إن الإنسان يؤمن بها؟ إيمانه بالقضاء وإيمانه باليوم الآخر. فالحاجات دي كلها لما يتحقق بيها الإنسان ساعتها بقى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. هو ده المعنى اللي لازم ناخد بالنا منه، لأن احنا بنسقط هنا بقى في الامتحان ده بتاع الإيمان بالقضاء والقدر. ليه؟ لما نيجي نقول إنه الآية بتقول لنا إنه الذي يفعل على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. مش معنى كده ان الانسان مننا مسير وان هو ملوش اراده وان هو ملوش اختيار وان هو ماشي ريشه في الهواء، لا ما فيش الكلام ده، لان ربنا سبحانه وتعالى اثبت للنبي صلى الله عليه وسلم الرمي، قال وما رميت اذ رميت، يبقى في فعل اهو بيقوم به العبد، ولكن الله رمى لان ربنا اللي وفق لتحقيق المعنى ده. عشان كده بقى عايزكم تحفظوا العبارة دي جدا جدا جدا. خدوا بالكم النصر هيأتي بإيه؟ بإنسان العقيدة. اوعوا تبقوا مشغولين بالأسباب بس، اللي هو العدد والعتاد والقوى، والنهاردة عند العدو إمكانيات كذا وكذا. طول ما احنا مشغولين بالأسباب بس يبقى احنا سقطنا في امتحان العقيدة. لأنه إيه بقى؟ قالوا الاعتماد على الأسباب فقط شرك. لما أكون معتمد على الأسباب بس ناسي إن مسبب الأسباب هو ربنا سبحانه وتعالى، فنوع من الشرك الاعتماد على الأسباب بس، اللي هو أنا مش مشغول إلا بإنه دايما السبب اللي هيحقق الأمر ده إيه. أنا دلوقتي عايز مثلا أشتري شيء، يبقى أنا محتاج فلوس، فدماغي كلها في الفلوس، هجيبها منين وهعمل إزاي وهشتري إيه، فكل تركيزي وكل اعتمادي على الفلوس، فمعتمد على الأسباب. الاعتماد على الأسباب فقط شرك. طيب، وعدم الاعتماد على الأسباب في كونها أسباب نوع من الخلل في العقل. واحد بيقول لك إنه دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى هيحرر الأقصى كده وخلاص، يرسل على اليهود طيرا أبابيل وإحنا قاعدين كده عارفين للبيت رب يحميه، هو المفهوم ده اللي هو أنا ماليش دعوة، هو بقى ربنا سبحانه وتعالى لو أراد شيئا سيكون. فواحد قاعد بيدعي يقول مثلا إيه، يا رب يا رب يا رب أكون عندي ذرية صالحة، ومش متجوز أصلا، ده يبقى إيه؟ خلل في العقل. يبقى عدم الاعتماد على الأسباب يبقى خلل في العقل، والاعتماد على الأسباب بس يبقى إيه؟ يبقى نوع من الشرك. طيب، وحقيقة التوكل وكمال التوحيد إن الإنسان يعمل إيه؟ إنه رقم واحد يستعين بربنا المستعان، إياك نعبد وإياك نستعين، إنه يعلم علم يقين أن الله هو الفاعل الحقيقي الأوحد في هذا الكون، إنه اعتماده ويقينه وثقته تبقى على الوكيل على الكافي، أليس الله بكاف عبده. لما يبقى القلب فيه المعاني دي يبقى وصلت معاني الإيمان الحق، ويبقى هو الإنسان ده اللي نجح في امتحان العقيدة، وهو ده اللي هيبقى إنسان العقيدة، وهو ده اللي هيجاهد في سبيل الله، وهو ده اللي هينصر الله عز وجل به، وهو ده جيل النصر اللي هيفتح الأقصى، اللي هيحقق المعنى ده، ثقة في الله ويقين واعتماد على الرب سبحانه وتعالى والاستكفاء به سبحانه وجل وعلا. المعاني دي لازم نقعد نكررها طول الوقت، وبالذات في الأزمة اللي احنا عايشين فيها دي، لأن طبعا المتابعات الإعلامية بتخلي في وهن وضعف بيتسلل إلى الأنفس، وإحنا اتكلمنا على الحرب النفسية، ولازم ناخد بالنا من المعاني دي كويس جدا. في نفس الوقت، هل معنى كده إن إحنا ما نتخذش الأسباب؟ لا طبعا، ده النبي صلى الله عليه وسلم لما فسر قول الله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وخرج مرة النبي صلى الله عليه وسلم لقى مجموعة من الصحابة قاعدين بيتسابقوا في الرمي، فراح قال لهم ارموا فإن أباكم، يعني سيدنا إسماعيل، كان راميا، ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، بني إسماعيل على اعتبار العرب. فبيقول لهم الرمي ده، والنهاردة بقى رمي الصواريخ ورمي القذائف ورمي عن طريق البنادق والرشاشات والأساليب اللي بتستخدم في الحروب، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أباكم سيدنا إسماعيل كان راميا، قال لهم ارموا وأنا معكم. ف كانوا بيتسابقوا فوقفوا، فقال لهم مالكوا؟ قالوا ما هو انت واقف مع احد الفريقين، فازاي يعني نستطيع ان احنا نرمي؟ قال ارموا وانا معكم كلاكما، انا معاكم انتوا الاثنين. والصحابه اتعلموا هذا الدرس العملي، اهميه الرمي واهميه الاستعداد واهميه استخدام فنون القتال. عشان كده تلاقي انه الصحابه رضوان الله عليهم وهم في سن كبير كان الواحد منهم يعمل في أمر المبارزة والتعلم الرمي، فيقولوا له أنت راجل كبير يعني إيه اللي يخليك دلوقتي تعمل كده؟ يقول حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا، ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللي ما بيتخذش الأسباب، الرجالة بقى اللي بتهتم النهاردة بجسدها، والنهاردة بيهتم أن يكون عنده قوة وعضلات ويبقى عنده الاستعداد للقتال والجهاد و فاللي بيبقى شغال على كده ويسيب الكلام ده، النبي بيقول صلى الله عليه وسلم ليس منا. فلازم ولابد وحتما يبقى عندنا الاستعداد اللي يكون فيه التجهيز من حيث الأسباب، يبقى ناخد الأمرين، ناخد بالأسباب وفي نفس الوقت نتوكل ونستعين على مسبب الأسباب، وإحنا عندنا يقين تام إن الفاعل الحقيقي في هذا الكون هو ربنا سبحانه وتعالى. طب المعنى ده لما نيجي نسقطه النهاردة على واقعنا، لا تقول لي بقى أمريكا، ولا بقى تقول لي أوروبا، ولا تقول لي القدرات النووية ومفاعل ديدامون عند إسرائيل لأن أنا ما بشوفش بقى كل الحكاية دي. لما بشوف إن الفاعل الأوحد في الكون هو الله سبحانه وتعالى، وإنه اللي بيوفق هو الله سبحانه وتعالى، وما توفيقي إلا بالله، يرموا ما يرمون ويستعدوا زي ما يستعدوا ويعملوا ما يعملوا، لكن في الآخر ربنا سبحانه وتعالى هو المهيمن. لازم نبقى عندنا يقين بالمعاني دي، لأنه لما هنبص على الموضوع على الورق بقى والاستراتيجيات هنبتدي نقول لا ما فيش توازن في القوة، يبقى ليه بقى احنا يعني نيجي ناحية الناس الجامدة دي وخلينا بقى في حالنا ناخد فوق دماغنا طول عمرنا كده ونعيش الذل والهوان والصغار لا، المؤمن يرى الأمر إنه ما عليه إلا أن يستعدوا، أعدوا لهم ما استطعتم بما هو مستطاع. وبعد كده الذي يسدد الرمي الذي يوفق هو الله سبحانه وتعالى. يا جماعة المعنى ده والله العظيم يحل مشاكل الدنيا عندنا في كل حاجة بقى اسقطتها، لما أبقى أنا متوكل على ربي سبحانه وتعالى، ما أقعدش بقى أحسبها طول الوقت الحسابات المبالغ فيها، وأقعد بقى أقول ما هو لو ما حصلش كذا هيحصل كذا، ولما يكون كذا يبقى كذا، طالما ما فيش الفلوس الفلانية هتحصل مشاكل 1 2 3 4، طالما أنا مش عندي الأمور اللي كان نفسي فيها يبقى هيحصل لي ويحصل لي في تربية أولادي، في معاملتي، في شغلي، في لما ببقى مش شايف غير الأسباب الدنيا بتبقى نكد، بتبقى مشاكل. إنما لما أبقى شايف إن الأساس هو مسبب الأسباب وإن أنا عليه أتوكل عليه وبعد كده آخد بالسبب بما هو مستطاع، الأمور تسلك. فاهمين تمشي إزاي؟ الأول أنا مستعين بربي المستعان، أنا متوكل على الله الوكيل، أنا بستمد الحول والقوة ومتبرئ من حولي ومن قوتي وبستمدها من القوي المتين سبحانه وتعالى. الأمر ده بقى كده كأني قطعت 75-80% من المطلوب. بعد كده مطلوب ان انا اخد بالاسباب، ان انا دلوقتي ربنا قال لي فامشوا في مناكبها فاخد بالاسباب، والنتائج بتاعته هو سبحانه وتعالى. اخد باسباب الرزق، حد النهارده بيعمل كل ما بدا لي من الاسباب، تلاقي مثلا ايه حد في اي مجال، واحده نفسها تتزوج فواخده بكل الاسباب انها مهتميه بنفسها بس ما فيش زواج، واحد بيعمل كل ما بدا ليه علشان يزود من دخله بس برضه الدنيا مش تمام لانه معتمد على السبب وناسي مسبب السبب. بنعمل احنا العكس بقى، بناخد مثلا 80% من القدره ومن الاهتمام، 80% في اتخاذ السبب، و20% بقى استعنا بالله وان شاء الله ربنا يوفقنا وخلاص كده. احنا عايزين نعكس الامر، نستعين بربنا سبحانه وتعالى ونثق به ونستكفي به سبحانه وتعالى، نستمد منه الحول والقوه. والواجب العملي هنا بقى عده امور عايزين نتواصى بها. عايزين ندمن الاستقواء بالله سبحانه وتعالى من خلال كنز الجنة. النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هي مش مجرد كلمة، هي مش حوقلة والسلام، دي عقيدة. لا حول ولا قوة إلا بالله. مش هيبقى عندنا القوة، مش هيبقى عندنا القدرة، مش هيبقى عندنا الطاقة إلا بالله سبحانه القوي المتين. الأمر الثاني، عايزين نحقق معنى التوكل العملي بإن إحنا إيه بقى؟ الإنسان المتوكل على الله سبحانه وتعالى دائم الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. دائما حطوا قدامكم كلمة إياك نستعين، إياك نستعين، أنا مستعين بك يا رب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقعد يكرر الكلمة دي على مسامع الصحابة في خطبة الحاجة. تلاقي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نستعينه، أنا مستعين بربي سبحانه وتعالى. كان يجي في دعاء ويقول: اللهم أعني ولا تعن علي، اللهم أعني ولا تعن علي. عايزين المعاني دي إن الواحد مننا يشربها قلبه عمليا ويرى أثرها بقى في تربيتنا لأنفسنا وتربيتنا لأولادنا وفي معاملاتنا. يقول لك اللي بيعيش المعاني دي فعليا لا يحاسب ولا يعاقب ولا يعاتب. لأن أنا مش بشوف إنه الناس اللي قدامي اللي بتعمل أي عمل هو في الآخر خالص بتقدير القدير. عارفين وكيع ابن الجراح لما دخل واحد وراح يعني أذاه وقال له كلمتين مش ولا بد ولا حاجة، راح قايل له إيه بقى؟ خذ وكيعا بذنبه فلولاه ما سلطت عليه. لولا إنه الذنب ده اللي أنا عملته خلاك تبقى النهاردة تتسلط عليا وتقول الكلام ده، لأنه عارف إنه هذا بتسليط. نفس الوقت اللي بيؤمن بالمعنى ده هو اللي بيحقق معنى إن اجتمعت قوى الدنيا كلها على أن يؤذونا، على أن يبذلون شرورهم لنا، لن يستطيعوا ذلك إلا بتقدير القدير سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. المعاني دي هي بقى اللي بتبين فعلا عندنا عقيدة صحيحة ولا احنا حافظين بس كلمتين بنقولهم وانشا، حتى لو احنا مخلصين متون ومخلصين كتب الفقه وكتب العقيدة وعاملين فيها طلبة علم حتى او متدينين او ملتزمين، لكن في التحقيق العملي للب التوحيد لكمال التوحيد نلاقي نفسنا بنسقط في هذا الاختبار العملي. عايزين نبقى دايما مرسخين المعاني دي عندنا. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. واتختمت الآية زي ما قلت لحضراتكم من عجائب الكلام في القتال في القرآن والجهاد في سبيل الله، الإتيان باسم الله السميع العليم. خدناها في وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. هنا هو وهو بيتكلم عن الرمي والقتل قال إن الله سميع عليم، عشان ما ننساش درس الاستغاثة، عشان ما ننساش سميع لدعائنا، سميع لاستغاثاتنا، عليم بنوايانا. النصر يأتي يوم من حقق هذه المعادلة. هكذا أسأل الله عز وجل أن تكون هذه الكلمات نافعات، وأن تشرب القلوب هذه المعتقدات، وأن نكون بحق رجال العقيدة الحق، وأن يجعلنا ربنا من جيل النصر. إنه بالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.